وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرضا Okay.

فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. صدق الله العظيم. الأمر أمرك يا إلهي لست تفعل، الأمر أمرك يا إلهي لست تسأل، إن فعلت وجل حكم القادر. يا رب يا سند الضعاف أتيت في ضعف المحب وفي شرود الحائر. أنا ليس لي حق عليك وإنما أمل الضعيف أمام عفو القادر. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي حركت القلوب، وكانت من الآية 88 إلى الآية 99 من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي نعيشه معكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.